عفاكنا يداد صحا والنو يسواد ريد عميد وصغايا يصلح الرالة لايه يسواد ريد عميد وصغايا يصلح الرالة Yeah. شفاني نايدا منا مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي مرقي درسي في دقمت خلي في اللعاية درسي في دقمت في الأحباب والأرض الدرمة يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا ربي شورا تدرى يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي يا صدقي ماني غرات مشيتي يا نجمر ماني غرات مشيتي يا نجمر ماني غرات مشيتي يا نجمر.